قال صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار. فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الله بينهما أن في الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنك النار عذابي أعذب بك من أشاء. قد تسامى من تواضع وعن الكبر ترفع، وعن الكبر ترفع. قدره في الخلق عال وهو عند الله أرفع، وهو عند الله أرفع. قد تسامى من تواضع وعن الكبر ترفع، وعن الكبر ترفع. قدره في الخلق عال وهو عند الله أرفع، وهو عند الله أرفع. قد تسامى من تواضع وعن الكبر ترفع، وعن الكبر ترفع. قدره في الخلق عالي وهو عند الله أرفع، وهو عند الله أرفع. إنه نعم السلوك للذي للحق يسمع، للذي للحق يسمع. زاده الله وقارا وبه في الأرض ينفع، وبه في الأرض ينفع. إنه نعم السلوك للذي للحق يسمع، للذي للحق يسمع. زاده الله وقارا وبه في الأرض ينفع، وبه في الأرض ينفع. قد تسامى من تواضع وعن الكبر ترفع، وعن الكبر ترفع. قدره في الخلق عالي وهو عند الله أرفع، وهو عند الله أرفع. يا أخي المسلم أبشر بضياء منك يصفع، بضياء منك يصفع. إن تواضعت احتراما وبه لله تخضع، وبه لله تخضع. يا أخي المسلم أبشر بضياء منك يصفع، بضياء منك يصفع. إن تواضعت احتراما وبه لله تخضع، وبه لله تخضع. قد تسامى وعن الكبر ترفع، وعن الكبر ترفع. قدره في الخلق عالي وهو عند الله أرفع، وهو عند الله أرفع. قد تسامى كله حسن وعز جوهر أسمى وأروع، جوهر أسمى وأروع. ليس ذلا وانحناء أو هو الثوب المرقع، أو هو الثوب المرقع. كله حسن وعز جوهر أسمى وأروع، جوهر أسمى وأروع. ليس ذلا وانحناء أو هو الثوب المرقع، أو هو الثوب المرقع. قد تسامى من تواضع وعن الكبر ترفع، وعن الكبر ترفع. قدره في الخلق عالي وهو عند الله أرفع، وهو عند الله أرفع. وحده المسلم يدري بين كل الناس أجمع، بين كل الناس أجمع. كيف تسمو النفس حقا بالهدى والروح تخشع، بالهدى والروح تخشع. وحده المسلم يدري بين كل الناس أجمع، بين كل الناس أجمع. كيف تسمو النفس حقا بالهدى والروح تخشع، بالهدى والروح تخشع. قد تسامى من تواضع وعن الكبر ترفع، وعن الكبر ترفع. قدره في الخلق عالي وهو عند الله أرفع، وهو عند الله أرفع. قد تسامى قل لمن يقتال تيها بغروري يتقنع، بغروري يتقنع. خفف الوطأ قليلا وإلى أصلك فارجع، وإلى أصلك فارجع. قل لمن يقتال تيها بغروري يتقنع، بغروري يتقنع. خفف الوطأ قليلا وإلى أصلك فارجع، وإلى أصلك فارجع. قد تسامى من تواضع وعن الكبر ترفع، وعن الكبر ترفع. قدره في الخلق عالي وهو عند الله أرفع، وهو عند الله أرفع. قد تسامى أنت من طين وماء، أنت نفس ليس تقنع، أنت نفس ليس تخلع. فعلامته كبرا وبطرف العين تصرى، وبطرف العين تصرى. أنت من طين وماء، أنت نفس ليس تقنع، أنت نفس ليس تقنع. فعلامته كبرا وبطرف العين تصرى، وبطرف العين تصرى. قد تسامى من تواضع، وعن الكبر ترفع، وعن الكبر ترفع. فتوه في الخلق عالي، وهو عند الله أرفع، وهو عند الله أرفع. قد تسامى من تواضع، وعن الكبر ترفع، وعن الكبر ترفع. قدره في الخلق عال، وهو عند الله أرفع، وهو عند الله أرفع. قد تسامى.